هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.